من القرآن. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن، ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها، نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. في هذه الآيات يحث الله عز وجل عباده المؤمنين على الجهاد في سبيله بأبلغ أسلوب في التشويق والترغيب، وذلك على سبيل الاستفهام: هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم؟ ومن الذي لا يرغب في هذه التجارة التي ستنقذه من النار؟ ثم جاء الجواب من الله تعالى في بيان هذه التجارة بقوله: تؤمنون بالله ورسوله. وهم كانوا مؤمنين، وإنما المقصود الثبات على ذلك. وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم، وهذا الأمر هو الذي يحتاج إلى تأكيد وتوجيه متكرر، لأن النفوس بطبعها ميالة إلى السكون والراحة، ولا تنشط للتكاليف الشاقة إلا بتكرار التوجيه والإيقاظ والتذكير. فحينما يذكر المؤمنون بهذا التوجيه الذي ينجيهم من العذاب الأليم في جهنم، فإنهم سيسارعون إلى هذه التجارة الرابحة. فإن النجاة يوم القيامة خير لهم من الراحة والتمتع في الدنيا، إن كانوا يعلمون حقا منزلة الدنيا من الآخرة. ومع هذا الوعد الكريم لهؤلاء المؤمنين الذين يبيعون دنياهم بآخرتهم، فإن الله تعالى وعدهم بمغفرة ذنوبهم والسعادة في الآخرة في جنات تجري من تحت أشجارها الأنهار، ومساكن طاهرة زكية في جنات يخلدون فيها. ذلك الجزاء العظيم هو الفوز الذي لا يماثله فوز. ومع هذا النعيم الخالد في الآخرة، فإن الله جل وعلا قد وعدهم بشيء يحبونه في الدنيا، وهو من سعادتهم فيها، وهو النصر على الأعداء وفتح للبلاد عاجل يتم على أيديهم، وتمكين في الأرض. وقد أمر الله تعالى رسوله صلى الله عليه وسلم بأن يبشر المؤمنين بالنصر والفتح في الدنيا والجنة في الآخرة. وهكذا تبينت لنا معالم هذه التجارة العظيمة الرابحة. فأين منها تجارة الدنيا التي انخدع بها كثير من الناس؟ فليسارع العقلاء إلى التجارة مع الله تعالى ليظفروا بسعادة الدنيا والآخرة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.